الذين اذا مر احدهم بالجزار يخاطب الضأن قائلا السلام عليك الى لقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. ما كان ينبغي للاغنياء ان يذبحوا الضحايا ثم يقفون على تصنيفها وتنويعها واكلها وشرب ما حرم الله بعدها، وتقام الحفلات الراقصة وتحتسى الكؤوس المحرمة وتقضى الليالي الحمراء على الموائد الخضراء. ان هذا اليوم هو يوم الفقراء. اسمع ماذا صنع الحبيب محمد. ضحى بكبشين وجاء اخر النهار يوم العيد وسأل امنا عائشة رضي الله عنها ماذا بقي من الأضحية يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تصدقنا بها ولم يبق الا ذراعها. الذراع الرجل الامامية. فماذا قال الحبيب؟ اسمعوا ماذا قال الحبيب. هي قالت لم يبق الا ذراعها، والحبيب قال كلها باقية عند الله الا ذراعها. الذي تصدقنا به يبقى، والذي سنأكله يفنى ويبلى. اذا اردتم ان يفرج الله كروبكم فتصدقوا على الفقراء والمساكين. ان الامام علي رضي الله عنه قال مرضت فاطمة بنت رسول الله فقلت لها يا فاطمة ماذا تشتهين من الطعام والشراب؟ فقالت لي يا علي اريد ان اكل الرمان. قال علي فلم اجد في بيتي الا درهم واحد فاشتريت به رمانة لفاطمة، وبينما انا في الطريق اليها اذ لقيت مريضا مسكينا يجلس على الارض فسألته ماذا تشتهي ايها المريض؟ فقال اشتهي رمانة اكلها. فماذا يفعل علي؟ ايعطيه الرمانة وليس معه سواها ويحرم فاطمة منها، ام يعطيها لفاطمة وينهر السائل وهو الذي يقرأ؟ واما السائل فلا تنهر. قال علي فقسمت الرمانة قسمين، اعطيت نصفها للمريض الفقير فسمى الله واكل نصفها، فبمجرد ما اكل نصفها قام وقد شفاه الله، لانها من الحلال. وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. ودخلت بنصفها الاخر على فاطمة فسألتني اين نصفها؟ قلت تصدقت به على مريض مسكين فسمت الله واكلت نصفها فشفاها الله. وجلس علي واذا بالباب يطرق واذا بالطارق سلمان الفارسي ومعه طبق مغطى، وقال له خذ هذا الطبق يا علي. فكشفه علي فوجد به 9 رمانات، فقال لسلمان من اين هذا الرمان؟ من اين هذه 9؟ فقال سلمان انها من الله الى رسول الله اليك. فقال علي يا سلمان لو كانت من الله لكانت 10 رمانات. فاخرج سلمان رمانة من قمه وقال والله انها 10 وقد خطأتها لاختبر ايمانك مع الله يا علي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها.